وتتأثر. لو كنت نسيت أذكر سيرتنا بينا ويفكر. اسمع كلام متفائل بشر ولا تنفر، ووحدي لهي في قلبك قدري في عسر تيسر. صلي على النبي وتبسم، يا النبي تبسم وتبسم، يا النبي تبسم. اللهم صلي عليه، صلي على النبي وتبسم، يا النبي تبسم وتبسم، يا النبي تبسم. اللهم صلي عليه. بتعك لي حياتك وبتحزن ويه